الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن ابن علي البربهاري البغدادي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوان حتى لذرة من الذرة، والذر هو النفس. قال: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. قال: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل الجنة، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. إذن بين المصنف رحمه الله في هذه الجمل بأن يوم القيامة سيكون هناك قصاص، سيكون هناك قصاص، بمعنى أن ما حصل من المظالم في هذه الدنيا وما حصل في هذه الدنيا من أخذ الحقوق، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيقتص للمظلوم من الظالم، سيقتص للمظلوم من الظالم، ومن ضاع حقه في هذه الحياة الدنيا فإن الله جل وعلا يوم القيامة سيؤدي إليه هذا الحق ممن أخذه منه. هذا هو معنى القصاص. والعجيب سبحان الله تعالى أن هذا القصاص لا يقتصر على بني آدم، لا يقتصر على بني آدم، بل يكون حتى بين البهائم والحيوانات. نحن نرى الآن في حياتنا الدنيا وخاصة في عيد الأضحى قد يكون هناك كبش له قرون عظيمة، ويكون كبش آخر لا قرن له، وبالتالي فإذا تعارك ضرب الكبش صاحب القرنين العظيمين الطرف الآخر الذي لا قرن له، وهذا نوع من الظلم إن كان واقعا بين الحيوان. شو اللي عنده القرون ويحقر اللي ما عندهش القرون، صح ولا لا؟ لا، هذا يا جماعة يوم القيامة سيحصل فيه قصاص، سيكون فيه قصاص يوم القيامة. ولهذا ثبت في الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني الحق الذي لم تؤديه إلى صاحبه في الدنيا ستؤديه إليه يوم القيامة. وطبعا يوم القيامة أداء الحقوق بين بني آدم لا يكون بالدينار والدرهم، وإنما بالحسنات والسيئات، فمن كان له حق عند آخر إما أن يطرح من سيئاته على ذلك الشخص الظالم أو الذي أخذ الحق، وإما أن تأخذ من حسناته يوم القيامة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام حتى يقاد. وكلمة يقاد من القود، والقود هو نوع قصاص، يعني أخذ حق من جهة إلى أخرى. قال حتى يقاد للشاة الجلحاء. الشاة الجلحاء هي التي ليس لها قرن. قال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة القرناء التي لها قرون والتي ضربت الشاة التي ليس لها قرن، فإن الله تبارك وتعالى سيقتص من الشاة التي لها قرون إلى الشاة التي لا قرن لها. هذا هو معنى يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الجمل. وبين المؤلف أيضا في هذه الجمل بأن هذا القصاص يكون بين بني آدم، يكون بين بني آدم كلهم، حتى أنه يكون بين أهل الجنة وأهل النار. يعني لو أن أحدا من أهل الجنة أو أحدا من أهل النار ظلم الآخر فإنه سيؤخذ من الظالم للمظلوم، فيكون بين أهل الجنة وأهل النار، ويكون بين أهل النار بعضهم من بعض، بل يكون بين أهل الجنة بعضهم من بعض حتى أهل الجنة. لو أن واحدا مما كتب الله جل وعلا له يوم القيامة أن يكون من أهل الجنة قد ظلم أحدا في هذه الدنيا أو أخذ حقه، فإنه سيقتص منه يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة، سيقتص منه يوم القيامة قبل أن يدخل ماذا؟ أن يدخل الجنة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار، يعني إذا نجا المؤمنون من نار جهنم. والذين يخلصون من النار هم الذين يجاوزون الصراط بسلام، لأن الذي لا يجاوز الصراط يسقط في جهنم والعياذ بالله. إذا فالمؤمنون كما يقول عليه الصلاة والسلام يخلصون من نار جهنم يوم القيامة بعبور الصراط وعدم سقوطهم في نار جهنم. قال يخلص المؤمنون من النار. طيب ما الذي يحصل بعد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. إذن بعد الصراط توجد قنطرة، توجد قنطرة بينك وبين الجنة، بينك وبين الجنة توجد ماذا؟ قنطرة. قال عليه الصلاة والسلام فيقص أي يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. يعني سبحان الله مع أن هؤلاء كلهم الذين على القنطرة كلهم سيدخلون الجنة، ومع ذلك يقتص بعضهم من بعض. يعني اللي عنده حق عنده واحد آخر يديه. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ذلك لأن الجنة إخواني الكرام دار طيبة، الجنة دار طيبة كما جاء في الحديث الجنة طيبة التربة عذبة الماء. إذن فالدنيا دار الجنة دار طيبة، ولذلك فهذه الدار لا يدخلها إلا طيب. فإذا كنت من أهل الجنة ولكن لا يزال قد علق بك بعض الخبث، لأنك إذا ظلمت شخصا أو أخذت حقه فهذا نوع من أنواع الخبث والعياذ بالله، فإذا في إذا وجد فيك شيء من الخبث فإنك لن تدخل الجنة حتى تهذب وتنقى. ولهذا جاء يعني في القرآن الكريم عدة آيات تدل على هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى مثلا الذين تتوفاهم الملائكة ماذا يا جماعة؟ طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن فالجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة. وقال تعالى في آية أخرى وقال لهم خزنتها سلام عليكم ماذا طبتم فادخلوها خالدين. إذن فالجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة. ولذلك الإنسان إذا كانت عليه مظالم فإنه لن يدخل الجنة حتى يهذب وينقى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وإخلاص العمل لله، أي أنه يجب على المسلم على المؤمن أن يخلص عمله لله جل وعلا. وكلمة إخلاص العمل لله يعني فيها معنيان اثنان. المعنى الأول ما يتعلق بالتوحيد، إخلاص العمل لله أولا أن تكون موحدا كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكلمة الإخلاص هنا تعني التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فهذا هو المعنى الأول للإخلاص، أن توحد الله تبارك وتعالى في عبادتك، فلا تعبد إلا الله ولا تصرف العبادات إلا لله جل وعلا ولا تشرك بالله جل وعلا في هذه العبادة. والمعنى الثاني للإخلاص هو ألا تلتفت إلى نظر الناس في عبادتك، بمعنى أنك إذا عبدت الله جل وعلا فإنك تخلص لله ولا تكون مرائيا. إذن المعنى الثاني هو الإخلاص المنافي للرياء. إذن المعنى الأول الإخلاص المنافي للشرك، والمعنى الثاني الإخلاص المنافي للرياء، يعني أن تعمل العمل عفوا لوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا تعمل العمل رياء وسمعة، لا تعمل العمل تريد أن يراك الناس وأن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس. إذن يعني هذان المعنيان داخلان فيما يتعلق بإخلاص العمل لله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله والرضا بقضاء الله، يعني يجب على العبد أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا القضاء خيرا أم شرا، سواء كان هذا القضاء خيرا أم كان شرا، فيجب على العبد أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وأن لا يسخط على ما يقضيه الله تبارك وتعالى، لأن ما يقضيه الله تبارك وتعالى للعبد كله خير، يعني حتى لو كان في الظاهر شرا ولكن هو خير، إن كنت مؤمنا فهو خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء يعني ما يسره ما يحبه، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني ما يضره ما يسوءه، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فعلى العبد أن يرضى بقدر الله جل وعلا وقضائه، قال والصبر على حكم الله. وحكم الله تبارك وتعالى نوعان، حكم شرعي وحكم قدري. حكم شرعي وهو ما أوجبه الله تبارك وتعالى من الأحكام وما حرمه من الأشياء والأفعال، فهذا حكم شرعي، ويجب على العبد أن يصبر على الأحكام الشرعية، لأن امتثال الأحكام الشرعية يحتاج إلى صبر، يعني تجاهد نفسك حتى تؤدي الواجبات، لأن النفس قد تتكاسل عن أداء الواجبات، فعلى المسلم أن يجاهد هذه النفس ويصابر ويصبر هذه النفس حتى يؤدي الواجبات، كما أن النفس تميل إلى المحرمات، فعلى المسلم أيضا أن يجاهد نفسه حتى يترك ما حرمه الله جل وعلا، فهذا صبر على أحكام الله الشرعية. النوع الثاني من أنواع حكم الله الحكم القدري. الحكم القدري أيضا يعني يتطلب صبرا، فإذا قدر الله تبارك وتعالى عليك شيئا، وخاصة إذا كان يسوءك، خاصة إذا كان يسوءك، فما عليك إلا أن تصبر وتسلم، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد السلف في تفسير هذه الآية، قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيسلم ويصبر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إذا سلمت لله وصبرت على المصيبة يعني حصلت على هدى وعلى إيمان، يكافئك الله تبارك وتعالى بذلك على صبرك. إذن قال والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. إذن كل ما قاله الله جل وعلا وأخبر به فالواجب طبعا الإيمان به، الإيمان بخبر الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون. إذن فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلقنا علم بأعمالنا وأفعالنا، علم بأعمالنا وأفعالنا، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، يعني في المآل إما إلى الجنة وإما إلى النار، كل ذلك علمه الله. قال لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أي من الإيمان أيضا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يعني جانب مهم في الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يؤمن وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لهذا الإنسان اليوم مثلا إذا عمل حادثا، إذا عمل حادثا فما يبداش يقول لو أنني فعلت كذا لما وقع هذا الحادث، ولو أنني تصرفت بالتصرف الفلاني لما وقع هذا الحادث، يعني هذا الكلام ينفع قبل الحادث، يعني قبل الحادث فخذوا حذركم، الإنسان يتخذ الأسباب ويأخذ حذره، ولكن إذا وقع فاعلم بأن الله تبارك وتعالى قد قدر وقوعه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تقولش لك أن درك إذا كان ما يصرش، خلاص ما دام أنه وقع فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قدره، ومع التقدير لا ينفع إلا الإيمان والتسليم والصبر والرضا. وهذا جاء في حديث ابن عباس المشهور احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني بعض الناس قد تفوته مثلا صفقة، ويفوته ربح، ويفوته يعني شيء من خير الدنيا، ويبقى يلوم نفسه، يقول: لو أنني تصرفت التصرف الفلاني لا ربحت في التجارة الفلانية، ولا حصلت على كذا. لا، لما قلنا يعني هذا الكلام ينفع قبل وقوع ما وقع، وأما بعد الوقوع فإنه لا ينفع، بل هو مناف للإيمان بالقدر، بل هو مناف للإيمان بالقدر. إذا قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: ولا خالق مع الله عز وجل. هذا الكلام كأن المؤلف رحمه الله ذكره للرد على القدرية. سيأتي الكلام على القدر في هذا الدرس، في الرد على القدرية. والقدرية كما سيأتي هم نفاة القدر، القدر هم نفاة القدر، الذين لا يؤمنون بقدر الله عز وجل. يعني يقول الله تبارك وتعالى: ليس هو من قدر أفعالنا، ليس هو من قدر أفعالنا التي نفعلها، وليس هو من خلق هذه الأفعال. إذن من خلق الأفعال التي قمنا بها عند القدرية؟ العبد هو الذي خلق فعل نفسه. الفعل الذي تفعله ليس الله هو من خلقه، بل العبد هو من خلق فعل نفسه. مع أن الله تبارك وتعالى في كتابه ماذا يقول؟ والله خلقكم وما تعملون. فكما أن الله جل وعلا هو من خلقنا، فهو الذي خلق أفعالنا وأعمالنا، فأعمالنا هي مخلوقة لله. القدرية ينفونها، يقولون: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وعليه فإن القدرية يعني أثبتوا في هذا الكون أكثر من خالق، هو الخالق واحد، ولكن عند القدرية لا، هناك أكثر من خالق في هذا الكون. ما دام أن العبد هو من يخلق فعل نفسه، إذن فهناك أكثر من خالق. لهذا ورد في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لأن المجوس يعتقدون بأن هذا الكون فيه أكثر من إله، من معتقداته مثلا أن الكون هذا يعني فيه إله النور وإله الظلمة وهكذا، فيعتقدون بأن هذا الكون له أكثر من خالق، فهم يعني أو في القدرية تشبهوا بهؤلاء. ولهذا قال: القدرية مجوس هذه الأمة. إذن فيكون مصنف بهذه العبارة يعني أشار إلى ما عليه القدرية من باطل في إثبات أكثر من خالق للكون. ولهذا قال: ولا خالق مع الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع. يعني على الإنسان أن يؤمن ويعتقد بأن التكبير على الجنائز يكون بأربع تكبيرات. يعني إذا صلينا على الجنازة كم نكبر عليه يا جماعة؟ أربع تكبيرات. ولكن نقول هذا أقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أقل منه، أو فلا يجوز أقل منه. إذن إذا صلينا على جنازة وكبرنا عليها ثلاث تكبيرات يا جماعة، هل صلاتنا صحيحة؟ الجواب لا، لأن أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. ولكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الأحيان يكبر أكثر من ذلك. ولذلك ثبت أن التكبير على أهل بدر كان بخمس تكبيرات، كان بخمس تكبيرات. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا على شخص شهد غزوة بدر يكبرون عليه خمس تكبيرات. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على عمه حمزة الذي استشهد في غزوة أحد، كبر عليه كم تكبيرة يا جماعة؟ ها؟ كم تكبيرة كبر عليه؟ تسع تكبيرات، كبر عليه تسع تكبيرات. وهذا أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخذ بعض العلماء، أخذ بعض العلماء من هذه الأحاديث بأن الإمام إذا صلى على جنازة يجوز له في بعض الحالات أن يكبر أكثر من أربع تكبيرات، أن يكبر أكثر من أربع تكبيرات. إذا كان هذا الميت مثلا عالما أو يعني شخصا فاضلا وغير ذلك، فبعض العلماء، قلت المسألة طبعا فيها خلاف يا جماعة، يعني بعض العلماء يجوز أن تزيد عليه يعني في التكبير فتكبر عليه مثلا خمس تكبيرات. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله لما توفي وصلى عليه الشيخ إبراهيم شقرة فيما أذكر ورحمه الله، يعني صلى عليه بتسع تكبيرات. وهذا الفعل وإن كان طبعا له أصل في السنة ولكن يعني فيه نظر. يعني الشيخ الألباني رحمه الله هو عالم فاضل وكبير، ولكن أن تساوي بين الألباني وبين حمزة يعني سيد الشهداء هذا بعيد، هذا بعيد. المهم يعني هم اجتهدوا وفعلوا هذا. طيب، إذا قال والتكبير على الجنائز أربع، قال وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري. والمؤلف طبعا بكلامه هذا يشير إلى أنه لا تشرع الزيادة، يعني حتى لو قلنا بأنه يعني ثبتت الزيادة، ولكن الذين زيد في تكبيرهم يعني انقرض عهدهم وعصرهم ولا يمكن أن يتكرر، فزيد خمس تكبيرات في من شهد غزوة بدر. وهل يمكن أن يأتي من هو مثلهم بعدهم؟ أبدا يا جماعة، أبدا. يعني أهل بدر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فزادوا على أهل بدر، زادوا على حمزة. ولذلك فالذين زيد في التكبير عليهم يعني من هذا النوع، هذا النوع لا يتكرر. وبالتالي بعض العلماء قال يعني يقتصر في الصلاة بعد الصحابة رضي الله عنهم على أربع تكبيرات، فكأن المؤلف هذا المعنى الذي أراد أن يقرره هنا. طيب، قال وسفيان الثوري والحسن بن صالح وهو ابن حيث وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع غالب الذين توفوا في زمانه أنه كان يكبر عليهم أربع تكبيرات. قال والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. هذا المعنى، هذا المعنى أولا لم يرد في حديث مرفوع، ولا أعلمه أيضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن روي عن بعض التابعين كالحسن البصري، ولا أدري الأسانيد إليهم يعني هل هي ثابتة أم لا، الله أعلم، لم أراجع ذلك. إذن فهذا المعنى أن كل قطرة تنزل من السماء إلى الأرض إلا ومعها ملك، يعني ملك يقودها إلى الموضع الذي أراد الله تعالى أن تقع فيه. يعني ورد عن بعض التابعين، وهذا المعنى لا شك أنه يحتاج إلى نص وإلى دليل إثباته. والذي ثبت، الذي ثبت في هذا الباب يعني في باب القطر والأمطار، الذي ثبت أن الله تبارك وتعالى قد وكل ميكائيل بالقطر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في أدعيته يجمع بين ثلاثة من الملائكة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا هؤلاء الملائكة بالذات؟ لأن جبرائيل مكلف بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، وميكائيل مكلف بالقطر والمطر، والمطر فيه حياة الأرض وحياة الأبدان وحياة الناس في هذه الدنيا، وإسرافيل هو المكلف بالنفخ في الصور، فإذا نفق النفخة الأولى مات جميع الناس، وإذا نفق الثانية قاموا لرب العالمين. إذا لما كان هؤلاء مكلفون بأنواع من الحياة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهم. هذا يعني أمر ثبت فيما يتعلق بالماء والقطر. أيضا من الأحاديث التي خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن اليهود سألوه عن الرعد، يعني هذا الرعد الذي نسمعه يعني في السماء، يعني ما هو، ما حقيقته؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملك من الملائكة يقود السحاب حيث شاء، يقود السحاب حيث يعني شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالرعد يعني هو صوت ملك، جاء هذا في هذا الحديث الذي خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولا مانع أيضا أن يوجد ملك يقود السحاب حيث أمر الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى وردت فيه القصة المعروفة أنه بينما رجل كان يمشي في فلات، فسمع أو فرأى سحابة فوق رأسه، وسمع صوتا في ذلك السحاب يقول: اسقي أرض فلان. سمع صوتا في ذلك السحاب يقول: اسقي أرض فلان، وهذا صوت ملك طبعا. فجعلت تلك السحابة تمشي إلى مكان معين، فتبعها هذا الرجل حتى وصلت إلى يعني حديقة لشخص كان يعمل في هذه الأرض، فسأله قال: أسألك بالله ما الذي تفعله يعني في هذه الأرض؟ الآخر تعجب قال له: علاش راك تقصي فيه؟ لماذا؟ فقال له: لأن هذه السحابة ذهبت إلى أرضه وأمطرت، سبحان الله، يعني سقيا خاصة. فقال: لماذا تسألني؟ قال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤها يقول: اسقي الأرض فلان لاسمك أنت. لما سأله ما اسمه قال: فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال: أما إنك إذ قلت ذلك فإني يعني أزرع هذه الأرض، فإذا حصدتها يعني جعلت ثلثها لي ولأهلي وعيالي، وتصدقت بثلثها، والثلث الثالث يعني أخبئه لأزرعه يعني من جديد. الحاصل أن هذه النصوص التي في بالي والتي ثبتت في هذا الباب المتعلق بالقطر. طيب، قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. والقليب هو البئر، القليب هو البئر، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة بدر، في غزوة بدر التي أهلك الله جل وعلا فيها العديد من صناديد قريش، أهلك فيها العديد من صناديد قريش، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة، معركة بدر، أمر بإلقاء جثثهم في قليب بدر، يعني في تلك البئر. جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ترك ذلك المكان رجع إليه، وجاء في بعض الروايات أنه رجع إليه بعد ثلاث، وجعل يخاطب أولئك الذين ماتوا في غزوة بدر، يعني جعل يعني يخاطبهم ويسميهم بأسمائهم، فيقول يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وهو النصر. فيسألهم ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا؟ فسأله بعض الصحابة، يعني قالوا له يا رب كيف تخاطبهم وهم أموات؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، يعني الكلام هذا اللي راني نقوله هم يسمعون أشد وأكثر مما تسمعونه أنت. إذن فهذا شيء نؤمن به ونعتقده. لماذا؟ لأنه جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول المؤلف والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليل يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامهم. ثم قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. إذا نؤمن ونعتقد بأن المؤمن ما من شيء يصيبه إلا ويثيبه الله جل وعلا على ذلك. ما من شيء يصيبه من مرض، من مصيبة، من هم، من حزن، إلا وأجره الله تبارك وتعالى على ذلك. وهذا ثبت يعني في عدة أحاديث. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وقال فيه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله به أو بها عنه، يعني بتلك المصيبة. قال حتى الشوكة يشاكها، يعني سبحان الله حتى شوكة كي تقرزك ها أنت مأجور عند الله عز وجل، أنت مأجور عند الله ما دمت مؤمنا تؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وتسلم بذلك وتصبر على ذلك. جاء أيضا في الحديث قال ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. إذن على المسلم أن يؤمن بهذه المعاني التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال والشهيد يأجره الله على القتل. إذن من مات شهيدا في سبيل الله فلا شيء أنه مأجور، بل أجره عظيم جدا، حتى قال الله تبارك وتعالى في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يستبشرون إلى آخر الآيات. إذن فلا شك أن الشهيد في سبيل الله له فضل عظيم وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام للشهيد ست خصال، للشهيد ست خصال، وذكر منها أشياء، منها أنه يغفر له من أول دفعة تسيل من دمه، يعني غير يضربوه يعني برصاصة أو بسهم أو بسيف، يعني فيخرج منه الدم، يعني في أول قطرة التي تخرج منه يعني الله تبارك وتعالى يحط عنه جميع الخطايا، يحط عنه جميع الخطايا. وجاء في الحديث أيضا أنه يشفع في 70 من أقاربه إلى غير ذلك، يعني مما يعطيه الله جل وعلا للشهيد، لأنه قدم أغلى ما يملك وهي نفسه قدمها يعني طاعة لله وتقربا إليه. قال المؤلف والإيمان، وهذا من أغرب ما وقفت عليه في كتب العقائد. ولهذا هذا الموقف يعني يفسر لنا أشياء، يعني أحيانا قد نقرأ يعني في كتب العقيدة أشياء كما مرة إحنا معانا يعني الطلاق كان أهل البدع أنكروه، ممكن أنت ما سمعتش ولكن قد يكون وقع وأنت لم يبلغك. تأمل. يقول والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. الآن طفل إذا مرض يا جماعة يتألم ولا ما يتألمش؟ يتألم. شحال من واحد بات سهران على جاب له وليده مريض ولا لا؟ يتألم بلا شك. وجد في زمن المؤلف من بعض أهل البدع من كان ينكر هذا، ولعل هذا القائل على عقيدة العجائز اللي يقولوا طفل ملائكة، يعني كأنه ما يحسن، يعني حتى لو تطعنوا بسيف إنه لا يشعر بشيء. يقول المؤلف والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد، يعني يوجد شخص، وذكر المحقق هنا بأنه ذكر في ترجمته بأنه كان من رؤوس أهل البدع في ذلك الزمان واسمه بكر. يقول بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون، يعني هذا تفلسف من عنده، قال الدراري ما لا يتألمون يعني من شيء. يقول المؤلف وكذب. وأكبر من يكذبه هو ماذا يا جماعة؟ الواقع. ما نحتاج نجيب آية ولا حديث يدل على أن الطفل يعني يتألم إذا أصابه شيء. قد توجد نصوص، هي موجودة النصوص، منها يعني ما جاء في بكاء الصبي إذا خرج الصبي يا جماعة غير يخرج من بطن أمه يبكي. علاش يا جماعة؟ لماذا؟ جاء في الحديث أنه يصاب بوخز من الشيطان، يعني الشيطان يشكه غير يخرج من كرشي، ما يشكه الشيطان، ثم يقول له راني هنا السناني راني هنا، سأكون لك بالمرصاد في هذه الحياة التي جئت إليه، فوخزه فيبكي، هذا دليل على أنه يتألم. طيب، قال واعلم. طيب، قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه. طيب، هذه نتكلم عليها ثم نتكلم عما سيأتي. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني ما كانش ليدخل الجنة بعمله، كل الناس تدخل الجنة برحمة الله. فسألوا النبي قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ لأن أعمالك أنت عظيمة جليلة، وانت بالأعمال تعنى احنا، فممكن أعمالك تؤهلك لتكون الجنة مقابل أعمالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا، حتى نايا أعمالي ليست مقابل دخول الجنة، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن ما كانش ليدخل الجنة بعمله، كل الناس لا تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، ذلك لأن أعمالنا إذا قوبلت بنعم الله تبارك وتعالى علينا فإنها لا يمكن أن تكافئ نعم الله علينا، لا يمكن أن تكافئها، فنعم الله لا تعد ولا تحصى كما يقال، يعني لا يمكن حصرها بعد. وبالتالي فكل من يدخل الجنة إنما يكون ذلك برحمة الله. قد يقول قائل طيب ربي في القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فنقول با في هذه الآية سببية، هي مجرد سبب، الأعمال مجرد سبب، بخلاف الباء في الحديث هي باء المقابلة. أنت الآن كتشري قرعامة، هذه قرعامة مثلا 5000، 5000 هي مقابل هذه القارورة، تقول اشتريت هذه القارورة ب50 دينارا، الباء هنا للمقابلة. ف فالباء الذي التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي باء المقابلة، يعني الجنة ليست مقابلة عملك، الجنة أغلى من ذلك بكثير. الأعمال تاعك لو كان صرفوهم دراهم ما يكفيوش باش تشري مكانك في الجنة. إذا الباء التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي باء المقابلة. وأما الباء المثبتة في الآية فهي باء السببية. إذا دخول الجنة طبعا يكون بأسباب، ودخول النار بأسباب. دخول الجنة سببه ماذا؟ توحيد الله، طاعة الله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دخول النار سببه ماذا يا جماعة؟ الشرك بالله، معصية الله، وهكذا. إذا الباء في الآية بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما، هذه باء سببية. وأما الباء التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي باء ماذا؟ المقابلة. طيب هذه خلاص كملناها. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ثم قال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه وبقدر ذنوبه. يعني سبحان الله، هذا من عدل الله جل وعلا. الجنة يدخلك مع أنك الأعمال تاعك يعني ليست مقابلا له، ولكن النار إذا دخلت إليها فلا يعذبك إلا بقدر ذنبك، وهذا من تمام عدله وعدم ظلمه، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما يظلمك لو كان في ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف، وإن تك حسنة يضاعف. إذا من عذب يعذب بقدر ذنبه، ولهذا أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، وإنما يعذبون بقدر ذنوبه ثم يدخلهم الجنة. وأما أهل النار فيخلدون، أهل الشرك الكفر يخلدون بالنار، لأن شركهم يستحقون به أن يخلدوا في النار، فذلك ما يستحقون. لهذا يقول المؤلف قال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ثم قال المؤلف ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم أو برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالمين لهم. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو ماذا؟ غير ظالم لهم. كما قلنا لأن الأعمال تاعك لو كان كنا من باب المقابلة ما تستهلش تدخل الجنة، تدخل النار والعياذ بالله. ولهذا لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات والأرض كله، حتى الملائكة سبحان الله، ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليل نهارهم يصلون لله ويسبحونه، لو عذبهم الله جل وعلا لما كان ظالما لهم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ثم قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من عملهم. طيب نعود لكلام المؤلف، قال لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، يعني لو عذبهم لما كان ظالما لهم. لماذا؟ قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. نعم، نحن ذكرنا وجها وهو أن نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة، يعني لا يمكن أن نشكرها بأعمالنا، وبالتالي ستلقى الله جل وعلا وأنت غير شاكر له، صح ولا لا؟ إذا كانت الأعمال تاعك لا يمكن أن تفي بشكر الله، إذا ستلقى الله جل وعلا وأنت لم تشكره حق شكره، إذا له أن يعذبك. كاين وجه واحد آخر ذكره المؤلف، اللي هو قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. نكمل نقرأ، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. وش هو هذا التعليل الثاني الذي ذكره المؤلف؟ أنت الآن عندك مثلا 200,000 في الجيب، هذا 200,000 ملكك صح ولا لا؟ يجوز لك أن تتصرف فيها بما شئت. لو كانت تروح تجي تشريها فكية ويجي واحد عندك يقول لك على ما شريتهاش خضر، تقول له أنا دراهمي أنت واش دخلك، هذا ملكي أتصرف فيه بما شئت. الآن نحن يا جماعة عباد، وربي علاش سمانا عباد؟ قل يا عبادي، لأننا ملك لله كما العبد في الدنيا. يعني شخص يكون عنده عبد أمة يتصرف فيه بما شاء بيعا وشراء، واللي يكون عنده أمة يجمعها إلى آخره لأنها ملكه يتصرف فيها بما شاء. فنحن عباد لله تعالى، إذن له أن يتصرف فينا بما شاء. ولهذا قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فلو أن الله جل وعلا عذب من شاء ورحم من شاء لما كان ظالما. لماذا؟ لأن الخلق خلقه والعبادة ملك لله تبارك وتعالى، فله أن يتصرف فيهم بما شاء. هذا وجه آخر ذكره المؤلف. ثم قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. يعني رجل يعني يطعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويردها هكذا بالهوى ويقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء، يقول من يفعل ذلك فاتهمه على الإسلام، يعني هذا ليس بمسلم، لأن المسلم مأمور بطاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على المؤمن. إذن فإذا وجد من يطعن في الأحاديث والآثار ويكذبها وينكرها ويردها، يقول فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله، يعني فعله هذا مؤداه ماذا؟ الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. طيب، ثم قال وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة ولا السنة اللي هي محتاجة للقرآن يا جماعة؟ ما جوابك؟ شكون اللي يحتاج الآخر؟ القرآن هي اللي تحتاج السنة ولا القرآن السنة اللي تحتاج القرآن؟ المؤلف يقول لنا القرآن هو من يحتاج إلى السنة، مع أن القرآن كلام الله عز وجل والسنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وحيا طبعا، ولكن القرآن أعلى مرتبة ومنزلة بلا شك، ولكن مع ذلك القرآن أحوج إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة هي اللي تفسر القرآن. أنت الآن كي تحب تصلي تريد أن تصلي، هل تجد في القرآن أن الصبح ركعتين؟ ولهذا كاين جماعة يسمون بالقرآنيين، يقول إحنا نأخذ غير بالقرآن، ما نستعرفوش بالسنة هذه، ما تجيب لي لا البخاري ولا مسلم، ما نستعرف محتوى، أنا أجيب لي قال الله فقط، قال الرسول هذه غير نحية. علاج؟ قال لك لأن الأحاديث رأي مخلط، هذا حديث صحيح، هذا ضعيف، هذا مكذوب، أي مخلطة الحال، إذن خليني أنا أندي غير الصح. القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذن قال كان ندي غير القرآن، السنة ما نديهاش. إحنا نرد عليه باختصار بردين اثنين، نقول له إذا قلت بأنك لا تأخذ إلا بالقرآن وتنكر السنة فأنت كافر حتى بالقرآن. حتى القرآن اللي راك تقول أنا تمسك به أنت راك كفرت به، لأن هذا القرآن هو الذي يأمرك باتباع الرسول وطاعته. وأنت كيف تطيع الرسول وتتبع الرسول إذا لم تلتفت إلى سنته؟ إذن أنت تكذب بالآيات التي تأمرك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وطاعته والأخذ بما أمرك به، صح ولا لا؟ لا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقولوا له معليش أنت عمل غير بالقرآن، روح شوف أنت تصلي ولا ما تصليش. يقول كنصلي. الصبح كيفاش تصلي؟ يقول زوج ركعات. أيجبنا بالقرآن أن الصبح زوج ركعات؟ لا، لا يوجد. أتنا من القرآن أن الظهر أربع ركعات؟ لا يوجد. إذا أنت كيف شرك تصلي؟ من أين أخذ هذه الصلاة؟ كي نجيو في الزكاة شحال هو النصاب؟ ها؟ نصاب الذهب والفضة، نصاب الزروع والثمار، نصاب بهيمة الأنعام، المقادير الواجبة التي يجب إخراجها في كل هذه المذكورات كم هي؟ في القرآن لا يوجد شيء من ذلك. أنت تأخذ كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة هي التي تفسر القرآن كما قال الله تبارك وتعالى. كيفاش الآية؟ ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، لتبين للناس. إذن هذا هو معنى قول المؤلف ها هنا. طيب، ثم قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. يعني طبعا يقصد الفرق هنا فرق أهل السنة، طوائف أهل السنة، يعني كالمالكية والشافعية والحنابلة إلى آخره. قال لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. إذن المؤلف في هذه الفقرة يعني تكلم عن الإيمان بقدر الله جل وعلا. والإيمان بالقدر يا جماعة هو ركن من أركان الإيمان بلا شك. لهذا جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا فيجب على المسلم أن يؤمن بأن كل شيء في هذا الكون إنما يقع بقدر الله جل وعلا. كل حاجة تصرى في هذا الكون هي واقعة وكائنة بقدر الله، وقعت لأن الله قدر أن تقع. ولو لم يقدر الله جل وعلا وقوعها لما وقعت. حتى أفعالك أنت، أنت إذا صليت فإنك صليت بقدر الله يرحمك الله، وإذا صمت صمت بقدر الله. حتى في جهة الشر إذا سرقت فقد سرقت بقدر الله، وإذا اغتبت اغتبت بقدر الله، ها؟ وإذا ظلمت ظلمت بقدر الله. كل شيء بقدر، كل شيء في هذا الكون بقدر. هذا الذي يجب أن يعتقده المسلم، كل شيء في هذا الكون بقدر، حتى أفعالنا خيرها وشرها بقدر الله تبارك وتعالى. وقدر الله تبارك وتعالى كما قال العلماء لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بأربعة أشياء التي يسميها العلماء مراتب القدر الأربعة. تؤمن أولاً بعلم الله الشامل، تؤمن بعلم الله الشامل أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى أفعالنا علمها الله تبارك وتعالى قبل أن تفعل. علم الله تعالى أنك ستصلي أو تزكي أو تصوم، وعلم الله أنك ستزني والعياذ بالله أو تسرق أو تظلم إلى آخره. إذن هذه المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله الشامل لكل شيء. المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بالكتابة، بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة إلا وكتبه الله في اللوح المحفوظ. إذن عندنا مرتبة العلم ومرتبة ماذا يا جماعة؟ الكتابة، وهاتان المرتبتان جمعهما الله تبارك وتعالى في سورة الحج في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه مرتبة العلم، يعلم ما في السماء والأرض، ثم قال: إن ذلك في كتاب مكتوب. إذن كل شيء مكتوب، حتى أفعالنا التي فعلناها والتي سنفعلها كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يقع في هذا الكون إلا شيء الذي شاءه الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة، شيء الذي لم يشأه الله مستحيل أن يقع في هذا الكون. المرتبة الرابعة اللي هي الخلق، الإيمان بأن الله خالق كل شيء في هذا الكون، ما من شيء في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى هو من خلقه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، حتى أفعال العباد، الفعل الذي أفعله ربي هو اللي خلقه، نعم هو اللي خلقه، والله خلقكم وما تعملون. ولهذا أنا في دروسي دائما أسأل الحضور: قل لهم شكون خلق الهاتف هذا؟ كان اللي يجاوبني يقول لي شنوا ولا اللي جابوني، يقول له: لا لا، اللي خلقه هو ربي سبحانه. شنوا صنعوه، ما خلقوش، شنوا صنعوه، ولكن الذي خلقه هو الله تبارك وتعالى. المواد اللي تخدم بها الهاتف هذه شكون اللي خلقها يا جماعة؟ المواد شكون اللي خلقها؟ ماشي ربي. والإنسان اللي خدم الهاتف هذا اللي صنعه شكون اللي خلقه؟ ماشي ربي سبحانه. والفهم اللي خلق اللي صنع بها الهاتف شكون اللي خلقها له؟ ماشي ربي. والقدره هذيك تاعو والمشيئة اللي عمل بها شكون اللي خلقها له؟ ربي سبحانه. اذا فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، حتى افعال العباد. اذا في الايمان بالقدر لابد ان تؤمن بهذه المراتب الاربعه. يعني كلمه فقط يعني قبل الاذان اختم بها: الناس في القدر على ثلاثة طوائف. عندنا القدرية اللي ذكرناهم سابقا، هذو اللي ما يمنوش بالقدر، خاصة فيما يتعلق بأفعال العبد، يقول لك: الفعل تاعي أنا اللي خلقته، ما قدره ربي موال، يقول لك: ما قدره ربي موال. هؤلاء وسهم القدرية، نفاة القدر، هذا نقول مذهب باطل، لأنك تنكر ركنا من أركان الإيمان، تنكر ركنا من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالقدر. في المقابل كاين طائفة تسمى ماذا؟ الجبرية. الجبرية هؤلاء يؤمنون بالقدر، ولكن غلوا في إثبات القدر حتى قالوا بأن الإنسان مجبور، حتى قالوا الإنسان مجبور، ما عنده حتى خيار. قالوا الإنسان كالورقة في مهب الريح، كي الورقة في الشجرة، كي ضرب الريح من الشمال للجنوب تروح للجنوب، كي ضرب الريح من شرق الغرب تميل للغرب، وهكذا. يقول الإنسان مجبور على أفعاله، لا خيار له في أفعاله. فالإنسان لما طاع هو مجبر، ولما عصى مجبر. وهذا أيضا باطل يا جماعة، هذا أيضا باطل، لأن الله تبارك وتعالى يعني بين في كتابه بأن العباد هم الذين يفعلون أفعالهم، هم الذين يصلون، ويزكون ويجاهدون أو يشربون الخمر ويزنون ويشركون. هذه الأفعال ربي في القرآن نسبها لمن؟ للعباد، لأنهم هم من يفعل هذا، هم من يفعل هذه الأفعال. إذن مذهب الجبرية يعني مذهب غير صحيح، ولهذا يعني بعض المتقدمين اهتدى إلى حيلة للرد على هؤلاء، يعني ذهب إلى بعض الجبرية فضربه ضربه، والآخر حب يلوم وقالوا علاش تلومني يا أخي أنا مجبر. هذه ما تقبلهاش في نفسك، يجي واحد يضربك ولا يضربك ولا يسرقك تقول له سكوت ما تحتاج ما والو يا أخي، احنا جبرية أنا مجبر، مجبر باش نسرقك وباش نطلبك وباش ندير لك، لن يقبل هذا صح ولا لا؟ إذا كنت ما تقبلوش يعني في مصلحة نفسك فاقبله أيضا، فلا تقبله أيضا في مصلحة ماذا؟ يعني دينك. طيب، أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، هم في الوسط، يقولوا صحيح كل شيء مقدر، كل شيء مقدر قدره الله تبارك وتعالى، ولكن في نفس الوقت رب العالمين أعطى للإنسان المشيئة التي يشاء بها أفعاله، أعطاه اختيارا يختار به أفعاله، أعطاه قدرة واستطاعة يقوم بها على أفعاله، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت للعبد مشيئة، العبد عنده مشيئة، مشي كما هم يقولوا الجبرية يقول ما عنده حتى مشيئة، لا العبد له مشيئة، العبد له مشيئة، له قدرة، له استطاعة، له خيار يختار به ما يفعله، كما قال تعالى وهديناه النجدين، رب العالمين ورالك طريق الخير وطريق الشر باش وانت تختار. ولهذا الإنسان لما يفعل أفعال يا جماعة هل يشعر بأنه مجبر؟ حسيت كاش واحد يطبع فيك باش تجي المكان هذا، حسيت كاش واحد يدز فيك حتى وصلت إلى هذا المكان مجبرا؟ لا، بل في الواقع الإنسان يشعر بأنه يفعل أفعاله بكل حرية واختيار، وليس مجبرا، وليس مجبرا، ولكن في النهاية أفعالك لا تخرج عن مشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله، ولا يكون منك إلا ما قدره الله. ولهذا الإنسان في باب القدر عليه أن يكتفي بمثل هذه الأمور العامة، وما يبدأش يغوص في الأعماق تاع القدر كما ذكر المؤلفون. القدر هو سر الله في العباد، القدر سر الله في العباد. ولهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني ما تخوضوش كثيرا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه كان في نهاية يعني أشياء في القدر يعني لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فأنت مثلا أنت أطعت الله جل وعلا لأن الله تعالى هو من وفقك صح ولا لا؟ وهذا عصى الله عز وجل لأن الله هو من خذله، كيفاش وفق هذا وخذل هذا؟ الله أعلم، الله أعلم. ما على الإنسان إلا أن يجاهد، أن يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع، أن يسأل الله تبارك وتعالى يعني الثبات والتوفيق والهداية، وأن يبذل يعني الأسباب التي يعني بها يطيع الله عز وجل، يبتعد عن الأسباب التي بها يقع في المعاصي، وفي النهاية الأمور بيد الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عواقبنا وأن يحسن أعمالنا وخواتيمنا، إنه جواد كريم جل وعلا. بهذا القدر يعني راح يأذن أذان العشاء، يعني هذا المجلس سيكون هو نهاية هذه المجالس في هذه المرة، ولكن بإذن الله نعيدكم، ستكون لنا زيارة أخرى إلى هذه البلدة الطيبة إن شاء الله، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأهلها، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها على يعني ما رأينا منهم يعني من كرم وغير ذلك. فسيكون لنا زيارة أخرى إن شاء الله لإتمام يعني شرح هذا الكتاب. هذه النقطة، كان نقطة يعني قبل أن أختم هذا المجلس، وتعرفوا أن كل ابن آدم خطأ يعني ما من إنسان إلا ويخطئ ويزل يقول أشياء ثم يتراجع عن هذا وحال الإنسان، هذا وحال الإنسان. في بعض المجالس ذكر المؤلف بأنه يوم القيامة يعني سيكلم الله تبارك وتعالى العباد بلا ترجمان وبلا ماذا؟ وبلا حجاب. وأنا ذكرت بأن نفي الحجاب يعني لم أقف عليه في حديث صحيح، ولكن هذا من تقصيري، هذا من تقصيري. فالحديث يوجد في صحيح البخاري، يوجد في صحيح البخاري في حديث عدي بن حاتم، يعني ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، ولا حجاب، هكذا يعني جاء في صحيح البخاري. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر بأنه في نسخة لصحيح البخاري جاءت كلمة حجاب بلفظ حاجب، يعني لا يوجد حاجب يدخلك على الله، لا يوجد حاجب يدخلك على الله. فعلى لفظة حاجب يعني كان كلامي صحيحا، ولكن على لفظة حجاب إذا ثبتت لفظة حجاب وهي ثابتة طبعا في صحيح البخاري فهذا يحتاج إلى يعني أمر أردت أن أبينه. أنا الذي حملني على نفي هذه اللفظة أنه ذهب ذهني إلى حجاب الله عز وجل، ربنا جل وعلا له حجاب، وذلك الحجاب هو النور، كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن ربنا جل وعلا له حجاب من نور. فأنا لما قرأت هذه العبارة عند كلام المؤلف ذهب ذهني وبالي إلى ذلك الحجاب، وبالنظر إلى يعني مجموع النصوص فالله جل وعلا يعني لا يكشف هذا الحجاب إلا في بعض المناسبات لعباده ليروا إلى وجهه كما ثبت ذلك في الجنة، ولكن في باقي الحالات يعني هذا الحجاب لا يكشف. فهذا الذي حملني على النفي، ولكن أقول ما دام أنه ثبتت هذه اللفظة في صحيح البخاري فالذي يظهر لي، وهذا أقوله من كيسي حمزة، الذي يظهر لي والله أعلم أن الحجاب المنفي في هذا الحديث ليس حجاب الله عز وجل، وإنما هو حجاب آخر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ما من عبد إلا وسيكلمه بلا ترجمان وبلا حجاب آخر، يعني لا يوجد هناك حجاب آخر وستار آخر يحجبه عن الله تبارك وتعالى. ولكن هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى سيكشف له عن حجابه الذي هو النور. هذا ما أردت إفادة إخواني به يعني في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.